أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذا مواصل درس إن ون للتافي من البركة العشماوي. قمن كان باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله، كنا ننزام تاشي إن شاء الله. أولا رانا شيتا الاثنين من شي دام القول إنه كل الاثنين بإذن الله تعالى زي زمان توقع يدرس معنا درسنا أسبوعي. فوان كان دورين دابمي يوم الاثنين بهي مك يوم الثلاثة. تو ينزو كما أن الله يدزام وبدأ يوم الوانا رانا الاثنين كما إن شاء الله مواصلة. وده تكي يتجد يوم 29 شوال 1443 هجرية، وانده يدي رانا 30 ديقى وطن نبير مايو 2022 ميلادية. ما لن يتي باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فأما فرائض الوضوء فسبعة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والفور والتدليك. فهذه سبعة، لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك. إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور. ما لن يتي ونن بابي هزو بام الأبار فرلان الوالله ده سنون الوالله ده كو مستحبين الوالله. سنة يتي فأما فرائض الوضوء أما فرلان الوالله فسبعة قدا بكويني: النية فرقو دينية، إذاكو إذاكو نفي دزوشيك ينفي نزاكي الولا دزوشيك شيني نية يوش زاكي وان النية عند غسل الوجه يا عند كزو وينكي فيسك معنا سندك توكا وينكي حنا عينك ككوركو رباكينك كشاك رواء هنش دو لسه كوي بكا ينية تفر الله با سي سندك تاشي وينكي فيسك دقنا زاكا بدا نية إن شاء الله. وانشان إذاكا ينية أتما لا بأسا أمانكم نية دي أين هم محل انته وجن وانكين فيسكا إن شاء الله. وغسل الوجه نير وجن وانكين فيسكا فرلاه كما وانكين فيسكا شيما فرلاه كوانكين فيسكا دقا بادية شينا سوين فيسكا دقا مسئر رقاشي سامكينام كما أبون ديوكاس حق عرشان جيم كما فاد انتكو دقا كني هر كني وانا شينا فادين فيسكا شينا غسل الوجه. وغسل اليدين إلى المرفقين دوانكي هنو أبيوها إزوا قيووين هنو كفاروتن دغس اولن ياسو حقو يويو هانو معنا باين كارغا كاي سنوني وينكي هانو كركر باكي شاكروا هانتي انك وينكي فيسكا طوالي هيك وينكي هانو كفاروتن دغس اولن ياسو حقر شي دكك تشي دازو اي كوي نا وينكي سنسير هانو ينزو كوي ان كاما دغا معنا دانسين هانو ان يبايا ان وينكي حزو اغيو هانو ان كاي هكا نان كابر لوما ونن غورن دكا وينكي دازو نا قبل النيه يعني ينزو كما بعد النية يعني تو كفارو تن دك فركون هنو حق إزوا قيور هنو إن شاء الله. وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس دو شافر دك كان كاي متن يجيك هنو سا كما يطور هنو سا قوشن سا دك كان قوشن سا معنا قرشان كاي فركون كاي كما يجا هر يكاي كيسا قبات قيزي شافيشي كده يكن دمو تانسكي إن متن يتاشي هي نسع ياسون سا تكي كاي سيجا يجي شي خلاحك شيني مسح الرأس أوجب مالك يا تازك ومسح جميع الرأس كم قاشنا كان أغني أربوشة قبانك ومسح جميع الرأس معنا دك كان كاي كوينا كوينا هي سامشافها إذا ما كوينا كوينا هي سامشافها كاي كاي كاي قصرة كاي إلا. وغسل الرجلين إلى الكعبين دوانك هنو أبيو إزوا إذا دون نسو بيو دوانك كفافو أنك ها إزوا إذا دون نسو بيو كم كبيبي دون دون يركا كمرتقات ركياو كما هكنا أجرك كمرت سكاتر كياو ياتون كفافو مستحب بينك خللاس تافين كفتاكا شيما كتبت الرواية إسا كما كمرت سكاجي مرزكاوا فرلا تي دبان كما اسروا فرلا ني دبان الى الكعبين والفور دغغوتاوا معنار غغوتاوا دغ wannan gabak ka koma waccan daga waccan ka koma waccan kakka sa wani abu ka fassala ko mukalama ko wani aiki ko wani girki hakanan tsakanin alwalak kawai in ka ka fara alwala ba a so ka tsaya he ka kare shine ma'anar fauru din watadliku da cuccudawa duk gurin da ka zuba ruwa kuma ka sa hannu ka cuɗa go shine tadliku fahadhihi sab'atun wannan sune guda bakwai wa'annan guda bakwai in farilla ne idan ka gassara daya a cikin su baka da alwala wannan duk inda ka ce farilla abu farilla ne to rashin sa iya bata wannan abun ma'ana an kabar farilla daya a cikin guda bakwai inna sallar alulaka ba sahiha bace in alula ba sahiha bace sallah ma tana zama ba sahiha bace sannan kuma wannan kamar tambihi ne ce lakin yajibu alayka fi ghasli wajhika an tukhallila sha'ra lihiyatik yace amma fa idan ka zo wankin fiskan nan ka bibiyi kuma gashin nan na gemun ka ka tsefa shi da kyau amma wannan gashin ne yake tsefawa in kana sha'ru lihiyati khafifan idan gashin gemun sa sauka ne wannan iri ne sa sauka tazharu albashratu tahtahu fatar jikinka tana bayyana daga karkashin gashin yani mutum iya kallonka haka zai iya ganin fatar jikinka ta karkashin wannan gashin wannan sunan sa khafif tunda ya zama to khafif ne sa sauka to wajibi ne ka murtsuka har yani ruwan ya kama wannan fatar jikin naka kuma murtsukar ta kama wannan fatar jikin naka wa in kana khafifan idan ko ya zama to gashin geman naka ka kaura ne da yadda ba za a ga fatar jikinka ta karkashin wannan gashin ba dan yawan sa to a haka fala yajibu alayka takhliluha a haka ma'ana gashin ma ya zama to kamar udu ne daga jikinka kamar shi ma tabin fiskarka ne kawai ka wanke hudud in gashin ba lalle he ka murtsuka ba fala yajibu alayka takhliluha ba wajib bane ina ka ce ba wajib bane ba la yakhlu annahu yazama mustahabbi ne aw yazama to jaiz ne yani kakka zaman to an ce maka ba wajib bane kuma ka maida shi ba jaiz bane lalle ba wajib ba daban kuma ba jaiz ba daban ba wajib bane ka khallala shi ma'ana in ka khallala shi ba kai laifi ba وكذلك يجب عليك في غسل يديك ان تخلل اصابعك على المشهور هكذا يا وجب عليك وجن wankin hannayenka wannan wankin hannu ake fada wanda bayan an wanke fiska za a wanke hannu tun daga yatsu har guiwa nan gurin ake fada a wannan lokacin wajibi ne a gare ka ka tsatsefa yatsun hannuwa ka tsatsefa su ma'ana ka saka yatsa tsakanin yatsa biyu ka murtsuka wannan guri shine wannan wato takhlilu تخليل أصابعك على المشهور أبي سادنتي ما في كرفي وأما سنن الوضوء فثمانية غسل اليدين أولا إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وهو جذب الماء من الأنف ورد مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وتجديد الماء لهما وترتيب الفرائض يا قال إذا تنفر اللان سنوني أصلوا لي ألو لكي كما قاشي أنزي باك لابان كما سنوني ألو لا يشي سوكو قواياتك وزي فرلا يشي قواياتك وزي سنة قويشي قواياتك وزي أتكن ألو لا فرقون تديشي غسل اليدين أولا إلى الكوعين دفرقو دي كوانكي هنو أنك حيزوة تنسير هنو كوانكي هنو أنك دفاري هزوة تنسير هنو والمضمضة ككوركو رباكي إذا مضمضة جماعة yani khulasan madmada mutun ya zuba ruwa a bakin sa ya girgiza wannan ruwan ya zubar da shi kai saka yatsa ba cikin madmada yake ba amma a cikin siwa kake yani kawai in ka zuba ruwa a bakin ka hakan nan hannunka ka nesantar da hannunka ka kurkura ka girgiza ka girgiza ka zubar tani ka zuba ka girgiza ka girgiza ka zubar tani ka zuba ka girgiza ka girgiza ka zubar kai madmada to sa yatsa fa wannan shi kuma daga cikin babin siwa ku yake daga babin siwa ku ne madmada kurkurawa kai والاستنشاق ده شاق روا اهنچي كا ايبي روا كا زوبا اهنچن كا كا جاشي چيكين ازوا يشيغا چان چيكين اهنچن كا كما كا ميدو شي وانا استنشاق شي ما سنة ني daga cikin sunnonin alwala والاستنثار ده فاتوا وهو جذب الماء شيني جاو روا من الانف daga cikin hanci da numfashin ka zaka jashi kuma da numfashin ka zaka maido shi in ka taya ja kakka shinshina kawai wansu shinshina ruwan suke ba in ya ebi ruwan gashi nan ya ebi ruwan amma baya jan sa cikin hanji kawai sai san sana shakan nan ba zai zubar so ake in ka ebe shakan nan ka jashi adil da numfashin ka zaka jashi shiga cikin hancin ka dan ya naddafa khayashim inna naka cikin hancin naka he ya naddafa da kyau da kyau in akwai wata tsohuwar magina ma da tsohuwar ta sono duhe su fito waje shikenan ka ندفعش دكيو كجاشي دكيو كما كما يلوش دكيو وهو جذب الماء من الأنف ورد مسح الرأس تميدور شافركاي كاي شافركاي دكا غوشينا كاكاي حق رشنك ايا كما كما يدو دكا كيا كما زوها غوشي وننشينا رد مسح الرأس شيكو رد مسح الرأس إنا شيكو سنة نيبا فر الله ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما لشافة كنوا متون يازو على ولا يشافة بان يشافة كاي كما يشافة كنوا انسا كجد دامس روا كشافة سو تشكي دبي معنا أبن داكي نفي وانن فاتر كنن بس كوي يتزعجا kawai in ka dora ya tsaka a cikin ya tsaka manuniya a cikin kunnan ka sauka ta cikin kofar kunnan kuma wannan babbar yatsar kuma heka bidata ta bayan kunnan kuma ta kai har karshe kuma wannan kuma ka jawo ta haka shikenan khalas ka kare ba lalle heka matsa da murtsukawa ba wanka shine yake so matsa da murtsukawa ka zuba ruwan a tafin hannunka ka kifa kunnan naka a cikin sa yayi iyo a cikin ruwan kuma ka murtsuka da kyau ka bar luma amma a alwala shafar kunne ba ta da lum'a dan ka bar lum'a ma ba komai bace wa masal udhnaini zahirihima wa batinihima wa tajjidul ma'i lahumu da saban ruwa gare su kar kai da jikar kai shafar kai kai da sabuwar jika mana ka sake jaddada ruwa don ka shafi fiska ka shafi kunna wa tartibu fara'idihi da jeran tafarillansa yani farilla alwala ka jeran tazo da farko fiska ta biyun su hannu na ukun su kai na hudun su kafa su ne dan fara'id din su ga jikin bani adam jikin bani adam duk fara'id ai duk guda bakwai ne na alula amma guda hudu su ne a jikin ka su ne qur'ani kuma ya zakara ya shafar wankan fiska wankin fiska wankin hannu a biyu ma'ana daga farkon yatsu har karshen guyu hannu kuma da shafar kai kuma da wanke kafafu su ne fara'id to wannan jeranta tsakanin su wannan sunna ne ka jeranta tsakanin su kakka faro daga hannu sannan ka koma fiska kakka faro daga kafa sannan ka koma kai abadan ka rattaba su nan wannan sunna ne daga cikin sunnonin alwala wa amma fada'iluhu fa sab'atun amma mustahabban alwala su bakwai ne at-tasmiyatu والموضوع الطاهر وقلة الماء بلا حد ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا والغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى والبدء بمقدم الرأس والسواك والله أعلم يا قال إذا تنفر الله على الله قد بقي سنوني على الله قد تقوز كم يتم مستحبا على الله سما بقيني التسمية تيم بسم الله دا كازو كازا نذاك على الله كي بسم الله أنك يم بسم الله كبر مستحبي باتي وعلى لك تعالى لك التسمية والموضع الطاهر كذا لا كأله لك سامقولي تركان دباشير النجاسة لا كاشن جاكي ولا بولم بطن ولا بنغرم بطن ولا كاشن كاجي ولا أي نجاسة إذا من تقولي نطاهري كأله لك أنا ونن مستحبي نيسا منقولي مسركي وقلة الماء بلا حد ذكرن تروى بترد إياك تشاو كإياك كرن تروى أمم باشير وتر إياك حدود إن ذا شيء بس حد كذا kawai dai kai barayan kai ka san ka yi mana ka gallala ka karanta kai ma ka gane in kuma ka yawaita kuma ka gane to kakka yawaita ainu kuma kakka yi kwaro ainu kuma kanda zai zama shafe shafe ka wanka adil ruwa zaka zuba shi adil ka wanka amma kuma kakka yawaita ruwan ka zamanto kai bazaru wa wad'ul ina'i 'ala al-yamin in kana maftuhan kwanon da zaka yi alwala a cikin sa idan abu da yake to mustahabbi ne ka saka shi a hannun dama ka ajje shi da barin damarka in kuma ba abu da yake ba ka ajje shi da barin hagunka to wannan mustahabbi ne kamar butan nan ta mu'adin nan wanda ba abu da ba ka saka ta a hagu kan dan ka zubo a dama heka wanka kuma idan kuma ma'unin kwanon naka da zaka yi alwala kuma bulade ne kuma ka ajje shi a dama dan heka saka dama a cikin sa kuma shikenan ka wanka haka wa wad'u al-ina'i 'ala al-yamin in kana maftuhan wal ghaslatu ath-thaniyah da wanki na biyu kai wanki na fari a kowanne gaba kuma ka sake wankawa mustahabbi ne kuma ka sake wankawa har ta uku kuma shi ma mustahabbi ne yin ta biyu mustahabbi ne kuma yin ta uku mustahabbi ne dan haka yace maka wal ghaslatu athaniyatu ma'ana mustahabbi ce wal thalithatu ma'ana ita ma mustahabbi ce amma yaushe idza au'aba bil ula idan ta fara nan ka game wankawa da ita tab to ta biyun nan mustahabbi ce ta uku mai wannan wal bada'u bi muqaddamir ra's da farawa ta magabacin kai zaka shafi kayanka ka fara ta gaba kakka faro ta baya kuma zaka shafi fiskarka ka faro ta sama zaka wanki fiskarka ka faro ta sama kuma kakka fara ta haba shi ma wannan duk mustahabbi ne wasiwaku da yin iswaki kasa itace ka kurkura bakinka ko kuma kasa yatsaka a cikin bakinka kurkura duka wannan yana cikin babin siwak wallahu a'lam Allah shi ya barwa kansa sani akwai matsala a cikin wannan babin da muka wuce طيب يجي باب فرائض الغسل وسننه وفضائله فأما فرائده فخمسة النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد والفور وتخليل الشعر وأما سننه فأربعة غسل يديه أولا إلى كوعيه والمضمضة والاستنشاق ومسح سماخ الأذنين وأما فضائله فستة البدء بإزالة الأذى عن جسده ثم إكمال أعضاء الوضوء ثم إكمال أعضاء وضوئه وغسل الأعالي قبل الأسافل وتثليث الرأس بالغسل والبدء بالميامين قبل المياسر وقلة الماء مع إحكام الغسل والله أعلم مع إحكام الغسل أو إحكام الغسل والله أعلم يشي أن باب يزبان فرائض الغسل لابار فرلان فرلان وانكا وسننه هو سنة ننسى وفضائله هو مستحب ننسى فأما فرائده فخمسة فرلان وانكا ويا بيرني فرلان الولاء بكوي فرلان وانكا ويا بير بس نفركن سو النية كينية صندق هذا ذاك وانكا كينية أزوجة كشي وزني وانكا نفر الله وتعميم الجسد بالماء دكا جكينك كبار كو إنا دو كو إنا يسامروا ودلك جميع الجسد كو إنا دو إندي سامروا أنهم كما أشو داشي والفور كما أغغا وتا معنا دا قوانا قبا هيوانا دا قوانا هيوانا هر أقاري كر أساواني أيكي دبان أتاكاني الروا أتاكاني موانكا وتقليل الشعر كما تتقف قاشي دك إندا كسا أكوي قاشي جكينك كما كسا هنو كددر زهر قاشي نيا يا رواي راتا قاشي نيا إسا جكي sune haddin wannan sune farillan wanka idan ka gallala daya ka gassara daya zaman to babu farilla to babu wanka in babu wanka babu alula in babu alula babu sallah kawai wa amma sunanuhu amma fa sunnonin wanka fa arba'atun qaya su kuma hudu ne ghaslu yadayhi awwalan ila ku'ayhi da farko mutun ya wanke hannuwansa har zuwa tsuntsiyar hannu والمضمضه ده كركره باكي كما كنا مكا كوتنتا الوالله والاستنشاق ده شاق رواشينه جنس زوا ga cikin hanji mai doshi ma ya shiga wa masfu simakhil udhnain da shafar kofofin kunnuwa kun gane inna kofofin kunnuwa yace masfuul udhnain jama'a farilla ne amma simakhul udhnain kofofin kunnuwa shi ko sunna sunna ne fa ta ina to masfuul udhnain jama'a farilla ai ce akai wa ghaslu غسل الأذنين يا زمان فريلا وانكا دنشا أكى وغسل جميع الجسد أي يعني دكا جكي لابد يسامروا كم لابد يسامو دلكو تو ده هك فاتر كن نتنا دك تكين جكي تو أمم قافر كن ونا أبو نلتش نقولي شيء مست سنة نه كسا كسا يات أكى تكين روان يجيك أكو ما كسا كجاء تكين كن نت كي هك تكير قافر كن نشي كنا كعجم شوينا أمم فاتر كن ita kuma tana da kaifiya ta wankewa to kaka zan yi in wanke fatar kunne na in ka ebo ruwan haka ka sake ruwan ya zube ka sa ka goggoga ka goggoga ba kai wanki ghaslu al-udhnain ba ghaslu al-udhnain la budda in ruwan nan ya zamanto ya jika kunnan nan da kyau to ka zan yi ka cika tafin hannunka na daman nan da ruwa fal kuma ka duka ka kwantar da kunnan naka ka kifa kunnan a cikin ruwan sai ya zama kunnan ya jika jalab shikenan sai ka zubar da ruwan in ba za ka iya khallalawa ba tare da ruwan sai ka zubar da ruwan sai ka khallala ka ka jika kuma ka khallala in kai haka 3 marrat yayi in kai sau daya ma in ya gabe yayi shikenan shine wa masfu masimahu al-udhnain qawlun kunna shikan wannan sunna ne wa amma fada'iluhu amma mustahabban wanka su fa sittatun guda shida ne ma'ana sunnonin sa hudu ne farillan sa biyar ne mustahabban sa shida ne yani wannan adadin mutum ba mai da hankali yayi ba sai wata ran wani ya faje aka heka kasa fada adadin sai ka mai da hankali wa amma fada'iluhu fa sittatun guda shida ne albad'u bi izalati al-adha an jasadihi da farko mutum ya gushe najasa daga jikinsa ka gama jima'i ko kuma wanka a mafarki ne kai kana so kai wanka gablin ma ka shar'a a wanka sai ka dudduba a jikin naka dukkan gurin da ka san najasa ta maniyin nan ta tabe ka lalle ka saukar da ita ka wanke ta kar ka fara wanka sai ka gama da wanke wannan wanda ya shafe ka nan a hannunka a jikinka wanda yake jikin farjin naka zatu da wanda duk ka wanke su da kyau zaman to jikinka ne babu a najasa bariza bagi mai alhukum alqaim اللي هو الغسل ده ونن جنابنا حكم نه إذا بقى أبوني حسي ببل إنما أبوني معنوي إذا من تو حسي إنن قبائل إيكا قما دسو كوي أبون دي سورا أغريكا شيني معنوي تو معنوي النهي كزوكما كبدا دفركو يجي مكا غسلو إزال البدء بإزالة الأذى عن جسدي كو سوك إيو أنن جسد دو قبائليا دقنانكم ثم إكمال أعضاء الوضوء كيألو لا تككأ الولا kayi alola kan da ake alola kafara kayi alala wa yin alolan nan mustahabbi ne a bad'u bi zalatil azam mustahabbi ne idan kaje kayi bad'u bi zalatil azam bas kayi wankan gaba daya bas tare da izalatul azam ka bar mustahab faqat wa ghaslu al aali qabla al asafil kuma ka wanke sama gabanin kasa ma'ana a faro daga kai kenan ayo kafa wa tathlithu al ra's bil ghusl wa tathlithu al ra's بالغسل جماعة كتابنا سنة من تكون من خلاف غسلي تو المفروض إذا ما غسلي أكنت كائن نن دوانكا ولا دوانكاوا تو وانكاوا غسلي ذكي وتثليث الرأس بالغسل يعني أكنت بهيك جارة شبال اللي وتثليث الرأس بالغسل كو أكنت وانكي كاي كأكنت أجي كوي والبدء بالميامين قبل المياسيري kuma da fara tan bada mai ci gabanin mai hagunci ka wanka dama a kowanne gabar ta jikinka ka wanka dama sannan hagu wannan shi ma mustahabbi ne wa qillatul ma'i ma ihkamil ghusli nan ya kawo ghusli tare da kyautata wankewa in aka ce ghusli kuma tare da kyautata wanka duk ana nan duk zai zanna kowanne ma zai zanna to kan da ya kashi mai mashadda shaka ma ihkamil ghusli tare da kyautata wankawa muce haka bas da yace ihkamul ghusl yayi muce tare da kyautata wanka amma ihkamul ghusl tare da kyautata wankawa ka wanka shi da kyau da kyau wallahu a'lam Allah shi ya barwa kansa sani akwai tambaya wannan babin tayi babi na gaba ce ake babu tayammumi walit tayammumi fara'id wa sunan wa fada'il فأما فرائده فأربعة النية وهي أن ينوي استباحة الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه والضربة الأولى والصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك وأما سننه فثلاثة ترتيب المسح والمسح مع الكوع من الكوع إلى المرفق وتجديد الضربة لليدين وأما فضائله فثلاثة أيضا التسمية والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع ومسح اليسرى مثل ذلك والله أعلم فنن بابي يا بام يازو بام الأبار تيمما تيمما يتم عليك تيمما إن عرس روا أنا تيمما إنكم قاروا أنكم زي تشوتا مكا أنا تيمما قاروا أن كان دروا حقا amma kuma wannan ruwan cuta maka zai to kakka yi shi kai ta yamma a kuma babu ruwan kuma kai ta yamma ga ruwan nan kuma baya cuta maka amma in kace zaka yi stamal ruwan nan lokacin zai wuce ga kana ka taho mutakhir daga wani gurin au ka farka daga bacci kuma ga rana nan za ta fada ko za ta huto kuma kai alhali ba kai sallar safi ba in za ta huto alhali ba kai sallar al'asr ba in za ta fada kuma ka gani kan kici kai alola rana faduwa za ta yi to ana so ka kasaba lokacin fiye da kanda ake son ka yi tsarki na ruwa tsarkin na ƙasa ya wadatar inda za ka samu lokacin to heka shikenan heka buga to wannan tayammama kaji irin sababbin da suke saka tayammama to tayammama kuma sannan yace tana da fara'idun farillai ko sunanun tana da sunnoni wa fada'il kuma tana da mustahabbai fa amma fara'iduhu fa arba'atun farillan tayammama kwaya hudu ne farillan taimama kwaya hudu ne anniyatu niyya mutun yayi niyya zai yi taimama to kaka niyyar take gawar da malam yace wahi an yanu istibahatus salati mutun yayi niyyar zai halalta sallah yin sallah ba alola ba jaiz bane to in kai taimi ma kai niyyar zaka halalta sallah yin sallar kake so ka halalta wa kanka dan ba dama kai ta ba alwala kuma alhali baka da ruwa ko kuma alhali ruwa zai cuta maka ko kuma alhali ruwan nan zai ci maka zamani zai hudda zai hutatta daga lokaci to kai kai taimi ma dan ka halalta yin sallah kawai shine bas an yanwi istibahatu salat yani halalta sallah don me zai ni halalta sallah ba niyyar raf'ul hadathi ba لأن التيمم لا يرفع الحدث هكا يجي مالا يجي أبن دي سكا بذاك ني رفع الحدث بدان تيمم باتا دوكي كري على المشهور شين وانا زنشا وان ديكي مشهوري مانا ميك عرفي انا ميوان اذا من تو اكوي قولي اقل من وانا اما مشهوري قاشي هذا هي نوت استفاد الصلاة بس نعم هذا هي نوت استفاد الصلاة هو ألس اي مو كون بيونا چه وات امام افا اي نيا هبا للي هام فديت الحرجة با ازو جدا kace fa kace kai niyyar halal ta sallah ba kace halal ta sallah ba kai niyyar halal ta sallah haka yaje me iziya me yace mana wan niyyatu yace wa mahalluha alqalbu ah akwai wanda suke fadar tashi su ane ne su almustankihu alladhi ya istankahu shakku wanda kullum mashi shakka shakka shakka to yace ne nayi niyya alwala koko nayi niyyar taimama zan dage kari zan halalta sallah ka fada adil dan kada shedan ta ne tsaya ya ce baka wani baka yi niyya ba baka yi niyya baka yi niyya ba ka fade ta adil mushniya mush baka yi ta ba fadar ta kai adil shine li'anna tayammuma la yarfa alhadatha ala almashhur wa ta'mim wajhihi wa yadayhi ila ku'aihi da game fiskarsa da hannuwansa har izuwa guyoyin tsuntsiyar hannu ku shine ma'ana haddin zantsiyar hannuna mutun ya game fiskarsa kuma da wannan ma'ana kaga gurin farilla a taimama fiska da hannuwa hannuwa ba har guya ba hannuwa har haddin zantsiya kawai su ne gurin farilla shine wa ta'mim wajhihi wa yadayhi ila ku'ai wad darbatu al-ula bugon kasa na farko ma'ana farkon da zaka ajje hannuna naka akan kasa ko kan dutse ko kan wani abu mai kama da kasa was sa'idu at-tahiru kuma ya zama bigiran ma da zaka yi taimama ashe labudda ya zama to tsarkani kaga yin alwala a guri guri mai tsarki mustahabbi ne in kai a gurin da ba shi da tsarki ka bar mustahabbi amma wannan kuma farilla ne ka nemi guri mai tsarki farilla ne shine wasairu tahiru ka nemi tsarkan guri wannan farilla to me wasairu tahiru kamar kai ne kace wa malam me kake nufi da wasairu tahiru baka gane shi ba yace wa huwa kullu ma sa'ada ala wajhi al-ard dukkan abin da ya hawa ban kasa wanda yake khilgatalla tare da kasa yake kamar dutsi kamar ga su zai wasa fa mana su kullu ma sa'ada ala wajhi al-ard wanda abin da ya hawa ban kasa wanda tare da kasa aka halicce shi min turabin kamar su kasa aw ramlin ko kasa rairayi aw hijaratin ko dutsi أو سبخة كو قصا مي غشري كو مي كانوا دوك سن شيغا سبخة أو نحو ذلك كو مكا من نوان جاننكا كما إرن سلاكا هكا كو كنقرا تزمن تو تعرفي قصا بابو قصا تعرفي قصا تو هي أي أقصا من تيتما وأما سننه فثلاثة سنونين تيمما سوكو قايا وكني فرلن تيمما يجي مانا نواني قدا هدو سنونين تيمما كم يجي مانا قدا أكو ترتيب المسح جيران تشافا يتشافر غوري غوري بيوري بس اكي شافا اما ان كجيران تاسو مستعسنة ني معنى ده فسكة ذا فار شافا سن ناشافي هن ني كده متو يفار شافر هن ني سن ني يكوما فسكة لا فسكة ذا فارا ده كابو جي قصا هنون كده كده كده فسكة ذا طوالي كاشافي فسكة شكي ني يكوما كوما كشافي هنو هنكا ها ازوا سنسير هنو فرلا ني يكوما كاي كوصلت شهر غوي هنو kuma wannan sunna ne to hakan zaka idan ya zamanto kai taimama muktamil wal mashu min al ku'i ila al mirfat da shafa daga ku'i zuwa mirfatin nan wannan shi sunna wa tajdidu ad darbati lil yadayn da sabun tabuga kasa domin shafar hannaye wa tajdidu ad darbati lil yadayn sabun ta kasa sabun tabuga kasa ma'ana buga kasan da kai na fara ta ne ka sabun tabugawa domin ka shafi hannayen nan naka ai na fara ka shafi fiska ne na biyu kuma ka buge shi dan ka shafi hannaye wa amma fadailuhu amma mustahabbe na taimama fa thalathatun سوكو قايا أكوني أيضا ددا ما ليش أيضا دون ياتي سننه ثلاثة ياتي فضائله ثلاثة تهي ياتي أيضا كينا كما التسمية يم بسم الله أتيمما مستحبيني كتي بسم الله ذاك يتيمما والبدع بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق دفارة دا شافر مبين حنو دهقو ذا شافيجي إلى المرفق إذوا قيور حنو ثم بالباطن سنن تتشكي حنو إلى آخر الأصابع إذوا كرشان ياسو ونين حكا مستحبيني إذا كشافي عنهم بس حكا بس باتارد وني ترتيب صحيحني أما كابر مستحبي ومسح اليسرى مثل ذلك كان كشافي هاقو أداما حكا كما ذا كشافي هاقو معنا كفارة كطورو حنون كدقا قيور حنو تكسا كما كاوش حس ياسو كما كوما دقا ياسو كاما كي حق قيور حنو كما كامو دقا قيور كما كا هاي ياسو حقو ما يوانا حكا ذاكي كفارة تشكين تباين دنسي سن نكا كوما تشكين دنسي كما كتبت كوينة كوينة يشافو دكياو كان دكسا انا لمعة علولة كما اتيهما ما انا لمعة دا حكا نكا خلا لاشي دكيو دكيو كسن نحن ينكا ياسو ننكا ko ne ya samu murtsukawa da kyau tsakanin yatsu da yatsun nan a dallaka su ya an tashi dallaka tsakanin yatsu da yatsu kada ace za a saka yatsu a cikin yatsu kawai a dallaka hakan nan domin yatsun naka gurin da ya shafi ƙasa ta cikin ne gefen bai shafi ba to zaka dallaka nan ta cikin hannuwan ka wanda zaka dallaka da su nan ta cikin su zaka murtsuki wancan dan ya zaman to ka shafe shi da gurin da ya bugi ƙasa ya huto wallahi alam akwai tambaya wannan babu aiwa zancen dukan da za a yi na biyu na'am nafsin gun za a duka ko jamba ai bugawa aka ce ba kasar ba ka ce to tajdidu sa'idin nan sabunta bugawa yani nafsin gurin ka buga yayi ba mana ai babu komai in ka buga war haka ya kamata yayi aka ce da nan za a shafa ba da ciki ai ba haka ba ai yani a shafa haka da cikin aiwa da cikin abun da ya shafan nan da shi za ta ba ba gashi ba na riga na buga haka na shafi fuska ta kuma na buga na shafi hannaye na to so yankin kallal hannaye haka zan yi wannan ai shine ya bugi kasa na da shi zan shafa haka yani in nayi haka yayi in nayi haka da cikin dai gurin dai da ya bugi kasa ko ya bugi dutsin nan wannan ainihin bugin gurin nan shine zai shafi gurin da ake sa shafa amma idan nayi hakan nan na shafi farq bil farq na shafi fadi bil fadi gibel aji be buge kasa ba shi kuma in shafa wannan gurin da bai buga ba shi in shafa da gurin da bai buga ba me yi kan ba to hagen sai in saka ta cikin yalla in goga ka sai me dan na'am babu shuruti salati walis sala ma'ana ya kare tahara jama'a tahara طهارة أكوية طهارة الحدث كما أكوية طهارة الخبث يعني أنت طهارة الحدث أبن لأكي نفي رئيتا ألولا وانكا كما أنت طهارة الخبث طهارة الخبث كما وانكي نجسة أدكينكا أتوفنكا أبيجيرنكا شيني طهارة الخبث طهارة الخبث معنى طهارة تنجسة نجسة شيني خبث أدكينكا أتوفنكا أقولن لذاكي شيني وانا طهارة من الحدث من الخبث كما من الحدث كما معنى الأولى وانك حدث إما أنا أكوي أصغر أكوي أكبر الأصغر في شيني معنى ين الأولى شيني طهارة من الحدث الأصغر ين وانك شيني طهارة من الحدث الأكبر تيمم أسون أنت بدل منهما بدل من الماء يعني باب روى شيء كذو كي الأولى كي تيمم يعني تزمنتو بدلين الأولى كما كي تيمم تزمنتو بدلين وانك ma'ana alolan da zaka yi har da wankan ma ta zama maka badalin sa to sai ka tai ka je kai mutum idan ya zama to baya iya yin wanka domin ruwa zai bannata masa ko kuma ba shi da ruwan ko kuna to najasan nan wannan hukunci ne daban indai akwai ruwan da zai saukar da najasan nan a wanke najasa kuma a ji a yi ta yamma kakkace a tunda ma shi abinda ma ta yamma ce zan yi najasa ba ta ne ma khalas shi ta dauke da janaba ma balle najasa lara najasa tana nan indai akwai halin da za a sauke najasa lallai a sauke ta a sauke najasar kuma wannan wannan hukuncin na qa'im inna janaba shi kuma wannan tayammum wannan za ta sauke maka shi har izuwa ka gama sallah ka gama sallah ko mu wata tani ka samu ruwa ga dagi yalla idan kuma ya zama to kai fardul tayammum ne daman baka da ai ma istimal ruwa bai wata da kai kuma shi zaka yi tai kuma Allah ya yarda da shi kuma shari'a ta yarda da shi خلاص ya kare mana zancan taharat kage ya mana zancan ruwa anwa'ir ruwaye wanda zai taharar da su kuma mana zancan tahara alwala tahara wanka tahara badal ita ce ma'ana taimama kuma yanzu zai ba mu labarin mai shurutu sallah zancan aniya in ka zo za ka yi tayammum li qus kuma kai sallah da shi niyar gara na su za ka yi duka wallahi a kai niyyar dage ya zamanto ma'ana da niyyar ka haddaso inna akwai janaba da jinka in ka manta da inna akwai janaba da jinka ba zai zamanto a taimama ta ka sahiya bace lazim ka haddaro niyya a zuciyarka inna akwai janaba da jinka ma'ana taimama nan da zaka yi zaka halalta sallah daga karamin da babban duk gaba daya in ka nata kada su kuma shikenan yayi nawaitu bi hadha tayammum istibahati salati min alhadathi الأصغر والأكبر ياي يعني إيه أمان فرو شنسو كتش خلاف الأولاني أمان كما دي موتو مي كو كنتو عينو شي كما يلزم شها كده دان شهد أنك دي مس أي ملعوبية شي مجنعيني أنا فريت ذاتو باب شروط الصلاة فنن باب يازو باب الأبار شرط أن صلى وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة فأما شروط وجوبها فخمسة الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأما شروط صحتها فستة طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة ونن باب يزو باب والله أعلم ونن باب يزو باب العبار شرطين صلى تنادى شرطين وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة تنادى شرطين وجبتي me yake nufi da shar'i na wajibci ma'ana an ba su samu bata ma wajiba gare ka ba sallan ma bata wajiba gare ka ba in babu su bata ma wajiba gare ka ba in akwai su ta wajiba wa shurutu sihhati akwai shar'i na inganci so kuma in babu shi sallan ba sahiha bace in kai ta ba ta sahiha ba sahiha bace dan haka zai ba mu su dalla yace fa amma shurutu wujubiha fa khamsatun shar'an wajibcin sallah guda biyar ne الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيريه هذا تشرح جهازك يا الإسلام إنما شرط وجوب بني بل إنما شرط صحة دان صلى واجبات حتى عبسا كافري إذن كتي بواجبة إذن كتي شرط وجوب نيا الإسلام إنما معنى يعني كافري بواجب بني صلى سين معنى التا واجب نيا صلى من باتا إن كنت سي يا أسلم تو معنى شرط صحة أشيني أصلين سا شرط صحيح أشيني أصلي إسلام أما والبلوغ بلغة إم تنبي بلغة بس الله بتوجبها قريش با شرط وجوب نيتوالي إم بي بلغة با بواجب بشا قريش إيه تمسن مستحبي جي. والعقل هنكلي متن دباشي ده هنكلي تب بواجب بني يسال الله تو وانا عشيشيكم عالمي تيما سكي تيما سكي إيرو وانا تيما سكي شرط وجوب وصحة معا معنى بتوجب بقى قريشي يا زمان كنا شرط وجوب كما إن ييتا بتا إنجنت بقى كما يا زمان تو شرط صحة يعني ما هو كتي إدم يصلى ما بقى صحيح بجي كما دعم بتوجب قريشي بقى معنى يا زمان تونا شرط صحة نيو أسر شرط وجوب نيو صحة معنى العقل ودخول الوقت شقر ووكتي إدم ووكتي نصلى بيه شقر بقى واجب بجي قريشي يعني ينزل زمان النام دموكي واجب نيو يصلى مغربة idan muka yi tafa to ashe shi ma wannan ya zamanto shartu siha ne wajib ma'an la tajib alayk lian alwaqt ma ja la man alwaqt yaji hatta ma takun anta mukhatab biha wa kan sallaita alan bardu ma sahiha li lian alwaqt bitaha ma ja hi shart inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta anta kan ma sallaita fi waqtiha ma sahiha illa idha kan fi darura fi darurat bitkhush fi albab da wa bulugh da'wati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam da isar aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yani wanda bai samu da'awar annabi ba tab a cikin didin yake guri ya saka na a gurin da babu da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ba wajibi ba gare shi بواجب بچا قريش إن يأيته كوبا صيابش برضو شرط الزهر وجوب معنا لابد هي دعوة تاي سامي دعوة يشتكي يا سامي كود تلك عربني وكود راديوني وكود تيلفوني وكود واسابني يجي لاباري إنه أكوية النبي يا بينا أقولي كذا يكون مدى دعوة كذا تو خلص دعوة تاي سزوا قريش بلاللي هي النبي يازو حق قري يافد عما سبا عند واسطة عند مباشر النبي يازو كاقبا أنا ينزو صحبين سسوكا نشرا قرن سوكا نشرا ننتاي خلاص بلاك تبي دعوة بتزوين بتعزو فكا كما صحبين سوكا تهي تابعين سوكا كما سوما يوان كما سوكا كما ينزو دي هاي ينزو نين كتا جي كتا أميركا كجي كتا يواني قولي كسامو قولي وزان إسلام أبا أفيسو أما بأفضل أمس إسلام أبا أم روفي أمسو قرن هيك فتا أمسو فدقرن ننتا وجب أغريسو بتعزو تيب أيوان المتمن فشيني يكاوة تبا لا لا واجب نيسو كربيتا دي أي وسيلة تتزو أمسو شيني بلوغ دعوة النبي كسو عيكا النبي صلى الله عليه وسلم idan bai isa zuwa ga mutum ba ta wajaba gare shi bai isa Allah ya kare wannan sharadan a wujub haka dai zakara su anan gure shurutu wujub amma kuma suna da yani dan kariya cikin su tayib mungkin ne mu shiga cikin sharih mu ji me yace malam sharih ko he mun kare babin he mu shiga sharih yace wa amma shurutu sihhatiha fa sittatun amma sharadan ingancin ko sallah sita guda shida ne taharatul hadath tarkin kari ma'ana ka zamanto ka tsarkake daga kari ma'ana in baka da alula ka zama ka yi ta koko baka da wanka ka yi shi wa taharatul khabas tsarkin najasa ka zamanto ka zila najasa daga jikinka ko bigiranka ko tufanka wa istiqbalul qibla da fuskantar alqibla wajib inna mutum ya istiqbala qibla hatta ma ya salla idan ya yi salla ba gaba qibla ba sallar sa ba sahiya bace aha amma akwai larurar da za ta saka sallar sai in yayi ta zaman sa sahiya idan yayi ta har bai sani ba he bayan yayi ta تو صلى صحيحة جي مستحبي نيسا جي تفي الوقت وسطر العورة بسطر تا الأورة متن بي يسلى بابو الأورة سبارة برا تو صلى سبعة لاج الأورة كم ودا كي نفي لغا تيبيا إذوا قويوا ونشيني الأورة أتك انت أكوية مغلظة وكم أكوية مخافة مغلظة الذكر والأنثيان وما حازاهم دا الدبر والنسو مغلظة ني إذن دي كبر دي لغا تكنسو صلى كبا صحيحة جي مخافة كما دا kamar cinyarka da saman cibiyarka wakida au gefen kuturinka wakida wannan duka gair mughallaza ne idan kai sallar haramun ce kuma sahiha ce wa tarkul af'al al-kathirati kuma da barin ayyuka masu yawa labudda mutun zai salla ya bar yawan aiki ma'ana a cikin salla kana aiki kai ne nada imma kai ne dago tagiya kai ne taba telefon kai ne wannan hakan nan in aiki yayi yawa sallar ta bace idan aiki ya zama to bai yawa ba sallar sahiha ce yani aiki mai yawa shike bata sallah ba aiki ba kawai mungin kai aiki a cikin sallah ba sallah ba ta baje ba amma in yayi yawa kan ya sallata ba wallahi alam Allah shi barukan zan yalla zamu shiga cikin share yace wa shurutu salati yace jam'u shart jam'u shart as-salah wa huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujud yani shi yana lazimta in dai babu shi babu wannan ibada amma ba lazimta kuma in an same shi kuma ya zama to wannan sallah an same ta lalai an yi sai kai sallah in baka yi ta baka samu ولا عدم لذاته والصحيح انها ثلاثه اقسام فالبلوغ وعدم الاكراه على تركها شرطا وجوب فقط بلغ درش تيلستواني ذاك تيلستاك حنك ينسلنا بواجب بني اغريك يصلى سكتي والله كنا صلى انا غورن كان كاينه تاشي كنا صلى انا غورن كانت هي قيامه باكا صلنا تو خلاص وانا بواجب بني با الله يسوك يسوك بك هذا وانا سنسى اكراه اكرهوك على تركيها كوبك بلغ وبت وجبه غريك وانا سنسى وجوب وشرط شرطا وجوب يجي والاسلام وطهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الافعال الكثيرة والكلام دير شروط صحة فقط دير كلهم شروط صحة كان عملتها ما صحيحة ما دام ديل في واحد منهم والعقل وارتفاع وعي الدماء وبلوغ الدعوة ووجود ما يتطهر به وعدم النوم والغفلة شروط وجوب وصحة ما هنكلي إذا من توكنا ده هنكلي معناه أنه شرط وجوبني وصحة وارتفاع نوعية الدماء إذا من توما جتنا ده جنيات وكيمة نهيلة وكوكو ننفاسه تنا حالي وننجنم بواجب بني أقريت يسلا انت تكون بصحيح بش معناه كاك شرط صحة نوعية وجوب وبلوغ الدعوة إذا دعوة بتيسامك وبا واجب بني كما إن كيت بصيابك ووجود ما يتطهر به سامو أبن لذا تركي لشي babu ruwa akwai ƙasa amma ya zama babu ruwa ko babu ƙasa to wannan ba wajibi bane a gare ka kai sallah in kai ta kuma ba sahiha bace haka ya kawo amma akwai wannan ainihin wannan gure iya da matsala a mazhabin malikiya yani iya da sabani iya da ikhtilaf malamai sun bayyana shi a cikin mazhabi insha Allah shofta yace adamu annawm kuma idan mutum a hali ba bacci yake ba in mutum a halin bacci yake sallah ba wajibi bace a gare shi in kuma yayi ta cikin halin yana bacci barzu ba sahiha bace mutum yana bacci ya sallah muna mutum yana bacci ba tahiya yake ba wani gure ya tafi ya je komo kaman a cikin bacci ka tashi hikma ilahiya ka tafi wani gure ka je ka komo ka je baka san kai ma me kai ba baka san kuma shi ka tafi ba gigin bacci sunan sa wannan ka je kai a lura kai sallah ba sai ya bace cikin gigin bacci na ka je ka dauki buta kai a lura ko kai tai mama ka zo kai sallah sallah ba sai ya bace sai dai baccin ya sake ka shine yace ma'ana adamun nau wal ghafla kuma ya zamanto a hali cikin ghafla kake bardu baka san san da kai abun bayani shine ghafla wannan dukan su shurutu wujub wa siha ne ma'a wa amma dukhul al waqt fal mu'tamad annahu sababun fil wujub wa shartun fi sihhati yani idza kan yani lokaci bai shiga ba ba wajibi bane kai sallah kuma sharadi ne a inganci bardu sallah ba sai ya bace to idza ta'lam ma fi al musannif wa shartu al wujub ma yatawaqqaf alayhi al wujub wa shartu sihha ma tatawaqqaf alayhi sihha wa yu'maru al awlad bis salati nadban li sab'i sinin wa yudrabuna alayha li 'ashrin wa yufarraqu baynahum fil madaji nadban mustahabbi ne asa yaratun daga 7 sana su kama yin sallah kar kai wasa yarinya kada yaronka 7 sana ba sa sallah na saka su suna yin sallah mustahabbi ne annan nabi ne ya ce haka idan sun kai 10 sana duk wanda ya tsaya wasa da sallah ka dan masa chau hakan nan ka chauda masa sota dan ya san sallar nan tana da muhimmanci wa yufarraqu baynahum fil madaji kada yaranka su kai 10 sana kuma ka basu suna kwana a gado daya kowanne a masa gadon sa daban in kuma lalle darura ta za a hiyan gadon su daya to zaman ta kowanne da tufan sa kada su kanta hakan nan babu tufa wallahu a'lam Allah shi ya baraka nan insha Allah anan zamu tsaya kuma muwasala fi mabad اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وانت اعلم به منا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما فيه رضاك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره لنا ولوالدينا ولاخواننا ولاهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ما شاء الله.